بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله وإياه: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الحديث. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى. ومهما أطيل الحديث أو أدير الكلام على مثل هذه المسائل، فهي أعظم ما تحيا به القلوب وتصلح به النفوس وينعقد عليه القلب ويصح به الإيمان. ولأجل ذلك كان بسط الحديث في مثلها انبسط، وذكر ما يتعلق بها من مسائل من الأهمية بمكان. ولما ذكر المؤلف رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ففيها إشارة إلى ذكر أسماء الله الحسنى وتعدادها وما يتعلق ببعض أحكامها. وإن المتقرر عند أهل العلم في اللغة العربية أن الشيء إذا كانت له أسماء كثيرة فهو دال على علو مكانته ورفيع قدره. ولأجل ذلك كثرت أسماء السيف عند العرب لتعظيمهم له ومعرفتهم بقدره، وكثرت أسماء الأسد لمثل ذلك. ولله المثل الأعلى، والله جل وعلا له الأسماء الحسنى. ولئن كانت أسماء البشر مشتقة مما يعرفونه ويرونه، فإن أسماء الله أعظم من أن توكل إلى أحد الخلق أو يتصرف فيها العبد. فكانت أسماء الله جل وعلا هو مما سماه الله به نفسه، وجاء ذلك في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ما مر ذكره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، ذكر أهل العلم أو ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى أن أسماء الله محصورة في 99 اسما بناء على ما جاء في هذا الحديث، إلا أن أهل العلم في عامتهم، بل نقل الإمام النووي الإجماع على أن أسماء الله جل وعلا لا تنحصر في 99 اسماء، وأنها أكثر من ذلك بكثير. قالوا: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه لما ذكر ما أصاب عبد من هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا الحديث على أن لله أسماء قد استأثر الله جل وعلا بها، وأن لله جل وعلا أسماء لم ينزلها في كتابه، ربما وصلت إلى بعض ملائكته أو خص بها بعض رسله. فدل ذلك على أن أسماء الله جل وعلا أكثر من ذلك. ويدل لهذا ما جاء في حديث الشفاعة، قال: فيفتح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله علي بمحامد لا أحسنها الآن. وأعظم ما يكون من حمد الله جل وعلا والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المشتملة على صفاته العلى. وجاء ذلك أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فدل ذلك على أنه لا إحصاء ولا حصر لما انفرد الله جل وعلا به من الأسماء الحسنى التي سمى الله جل وعلا بها نفسه، سواء كان ذلك مما علمه الخلق ووصل إليهم أو كان ذلك مما اختص الله جل وعلا به أحدهم أو كان ذلك مما استأثر الله جل وعلا به عنده. قال أهل العلم، ويدل لذلك أيضا من حيث المعنى، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسماء، هذا دال على متعلقها وهو ما فيها من الأجر لمن أحصاها، وليس فيها حصر لأسماء الله الحسنى، كما أن شخصا لو قال إن لي 1000 درهم أعددتها للصدقة فلا يدل ذلك على أن ماله كله 1000 درهم، بل إنما يدل على أن المال الذي أخصه بالصدقة هو 1000، وقد يكون ماله أكثر من ذلك بكثير. واضح؟ فلأجل هذا قال أهل العلم أن الحديث ليس فيه دلالة على حصر أسماء الله الحسنى كما نقل في ذلك اتفاق أهل العلم، وخالف في ذلك ابن حزم، وعد أهل العلم هذا القول قولا شاذا مخالفا لما جرى عليه واستقر عليه العلماء والمحققون في أن أسماء الله جل وعلا لا حد لها ولا حصر. ثم هذه الأسماء 99 هل هي معدودة في النصوص ما منصوص عليها في الأدلة؟ هذه الأسماء بلا شك أنها جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم منثورة مبثوثة. واضح؟ أما عدها وسردها في موضع واحد فقد نقل ذلك في بعض الأحاديث روي عند الترمذي، إلا أن كثيرا من أهل العلم قالوا من أن ما كان في هذا الحديث من تعداد وسرد أسماء الله جل وعلا الحسنى فإنما هو مدرج في الحديث ليس منه، مدرج في الحديث وليس من أصله، فلا تعداد أو جمع لهذه الأسماء في موضع واحد. ولذلك اجتهد أهل العلم على مر التأريخ وفي القرون المتقدمة على جمع هذه الأسماء وذكرها، وفي ذلك مصنفات كثيرة، من أشهرها كتاب الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، وابن حزم يعني جمع فيها ما جمع، وجمع من بعده أيضا، ومن ذلك شراح الأحاديث وما ذكر في التفاسير، ففيها في مواضع كثيرة، وربما أيضا انشغل بعض الكتب المعاصرة من المتأخرين بشيء من ذلك، إلا أنه أيضا لم يأتي تعداد لها على شيء من التحقيق عند المتأخرين بما يطلب أو يرجى. نعم. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، ما معنى الإحصاء في هذا الحديث؟ ما معنى الإحصاء في هذا الحديث؟ الإحصاء في اللغة، وكما قال ذلك شراح الأحاديث وأهل اللغة، الإحصاء هو الإحاطة والعد والحفظ واللطاقة والعقل، يعني تدور حول هذه المعاني، تدور حول هذه المعاني. فما المقصود بذلك في إحصاء أسماء الله الحسنى في هذا الحديث؟ في ذلك أيضا لأهل العلم كلام، منهم من قال أن المقصود بذلك حفظها كما نقل عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونقل نحو من ذلك عن النووي أن المقصود بذلك حفظها. ومن ذلك ما قيل أن المراد هو عدها، نقل هذا أيضا عن الإمام الخطابي. وقيل أن المراد الإطاقة، والإطاقة أشمل من ذلك، يعني رعايتها، حمايتها، معرفة ما تقتضيه. ولذلك كان القول الذي جرى عليه كثير من أهل العلم المحققين، وهو جماع لما هذه الأقاويل المتقدمة، وهو أن المقصود بإحصائها هو العلم بها ومعرفة معانيها والعمل بمقتضاها ورعاية العبد لها فيما يأتي فيه من الأوامر وما يجتنبه من النواهي وما يكون فيها من التعبد لله جل وعلا فيها بالدعاء والتذلل له والتعظيم والإخبات لله جل وعلا. وكل ذلك يتأتى في أسماء الله جل وعلا وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وإن كثيرا من الناس لا يقدر أسماء الله جل وعلا الحسنى قدرها، وكثير ممن يعنون بكتاب الله قراءة وتدبرا أيسر ما يكون عليهم أن تدمع عينه عند قراءة آيات الوعيد، أو أن يلين قلبه عند ذكر آيات الوعد والجنة وما أعد الله جل وعلا لعباده المتقين. وهذا قدر لا شك أنه من التدبر والعلم ورعاية كتاب الله جل وعلا، ولكن ما في الوقوف عند أسماء الله الحسنى والتأمل فيها والتدبر لمعانيها والنظر فيما يقتضيها المعنى أو يقتضيه المعنى ويؤثر ذلك في القلب، لهي من أعظم أو أعظم من ذلك كله، بل هي أصل الإيمان وأس التوحيد وسبب الهداية. ولا غنية للعبد عن العلم بمثل هذه الأسماء والتأمل فيها، ومن فتح الله جل وعلا قلبه لذلك فقد انفتح له باب الخير كله. وإن أقواما ليقرؤون كتاب الله جل وعلا حتى وإذا وصلوا إلى أسماء الله الحسنى كان من انكسار قلوبهم وصلاح نفوسهم واليقين بعظمة الله جل وعلا وظهور قصور العبد وإخباته لمولاه ورقه وعبوديته لخالقه ما يزيد في الإيمان ويعظم به التوحيد ويزداد العبد في العمل ويقرب من الله جل وعلا في الرجاء ويخاف من عذابه ويخشى إحاطته بأهل معصيته وانتقامه من أهل مكره أو انتقامه من يمكرون بآياته ويستهزئون بأحكامه ويخالفون رسله. وفي ذلك معنى أو من قدر من الهداية عظيم. فإذا قرأ العبد على سبيل المثال، وهي من أكثر ما اجتمع في كتاب الله جل وعلا من تعداد وذكر أسماء الله الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، علم الله جل وعلا وإحاطته، ورحمته بعباده، وخصوصية رحمته لأهل دين لأهل عقيدته والإيمان به، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فكم في هذه الأسماء من تعظيم الله جل وعلا وظهور ضعف العبد لله سبحانه وتعالى. فالله الذي له الملك المطلق، فلا ملك إلا ملك الله جل وعلا، وكل من ملك في هذه الدنيا وعز له من السلطان فإنه إلى ذل وإلى زوال وإلى الانقضاء وإلى ذهاب، فما هي إلا أوقات حتى يوارى في الثرى ويوقف بين يدي الله جل وعلا مربوب مخلوق مسؤول عما قدم وعما عمل وعما كان عليه في هذه الدنيا من الإيمان أو ضده ومن التوحيد أو سواه. فإذا تأمل العبد ذلك وعلم عظيم قدر الله جل وعلا في أسمائه الحسنى، وهو القدوس الذي اجتمع له من التمام والكمال، فهو المنزه عن النقائص، وهو المعظم سبحانه من كل ما ينافي كماله ويباعد علوه على خلقه. ففيها من المعاني العظيمة والذل لله سبحانه وتعالى شيء كبير. والله جل وعلا هو المتكبر، والكبرياء له وحده صفة من صفاته، ولا يسع أحدا أن ينازعه فيها من الخلق مهما كان في هذه الدنيا، ومهما اجتمع له من المال أو عز له من الجند أو بسط له من الملك. والله جل وعلا يظهر في عباده المتكبرين من البلاء والنقمة في الدنيا قبل الآخرة ما هو معلوم ظاهر بين على مر الأيام وتعاقب الأعصار، وذلك ما شهدت به الوقائع وعرف في الأزمنة والتواريخ. ثم هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فسبحانه وتعالى لا خلق إلا خلقه، خلق الشيء العظيم من السماوات والأراضين، وخلق المخلوق المهين من الذرة فما فوقها. فسبحانه من رب خالق، ويا عجبا للعبد الذي يتنكب عن عبادته وهو يعلم عظيم ضعفه ومهانته عند الله جل وعلا، وعظيم فضل الله وقدرته على عباده سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا كان الأمر كذلك فإن العبد لا يزال يقرأ هذه الأسماء فيعظمها وينزلها منزلتها، وتقر في قلبه مقرا يحمله على زيادة الإيمان وكمال الاهتداء، ويقرب قلبه من ربه فيخشع له ويلين ويحب الله جل وعلا، ولا يزال خائفا من الذنب والمعصية والسوء والكبيرة أن يواقعها تعظيما لله جل وعلا وتحقيقا للإيمان والتوحيد به، ولا يتأتى ذلك إلا من العلم بأسمائه وصفاته. ومن جعل لنفسه دربة على ذلك كان هذا من أعظم ما يكون به صلاح العبد وإيمانه، ومن عني بذلك كان هذا أعظم ما يكون سببا لإجابة دعائه وصلاح أمره وذهاب بلائه في الدنيا والآخرة. فإن انفراج الكروبات وتخليص العبد من البليات وحصول إجابة الدعوات لا يتأتى بأعظم من الثناء على الله جل وعلا واللهج بذلك، ولا أعظم من الثناء على الله واللهج به إلا بالعلم بأسمائه وصفاته. ولذلك كان هذا هو حديث الشفاعة وعليه مداره، فإنها أعظم ما يكون من البلاء وأشد ما يكون من الموقف وأعظم ما يكون من الحال، ليس لعبد ولا لاثنين ولا لأهل هذه الأرض دون من سواها، بل للخلق أجمعين من أولهم إلى آخرهم، من إنسهم إلى جنهم، من الأنبياء والمرسلين فمن بعدهم. ومع ذلك في مثل هذا الموقف العظيم والمقام الرهيب لم يكن ليخلص العباد إلا بالتذلل له، ولم يكن ذلك بأعظم من أهل ولايته وأقربهم منزلة منه وعبودية له، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك ليبلغ هذا المبلغ إلا بما فتح الله عليه من الثناء والتعظيم والإجلال والتبجيل لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ولما علم أهل العلم هذا المعنى فإنهم لم يزالوا في كتبهم ينوعون من العبارة في ذكر تعظيم الله جل وعلا وإجلاله، ويتفننون في ذلك بقدر ما فتح الله لهم من العلم. وإنك لتقرأ في بعض الاستهلالات والتذلل لله جل وعلا والدعاء من التعظيم والثناء ما يحار فيه العقل، كيف بلغ بهذا الإمام أو بهذا العالم من جمع مثل هذه المعاني والثناء على الله جل وعلا بهذه الجمل التي تليق بالله سبحانه وتعالى. فكان ذلك مما ينبغي للعبد أن يدرب نفسه عليها من تعظيم الله جل وعلا في النظر والتفكر في أسمائه الحسنى والوقوف عندها على ما ذكر أهل العلم وعلى ما جاء به النص من الإحصاء والعمل والرعاية والعمل بمقتضاها، وما ينبت عن ذلك من الإيمان، وما يكمل من التوحيد، وما يعقب العبد من الإخبات والخضوع والخشية لله جل وعلا. ونسأل الله دوام التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن صلحت قلوبهم واستقامت نفوسهم وعظموا الله جل وعلا في كل أحوالهم وفي كل شؤونهم، إن وقفوا بين يدي الله جل وعلا في الصلاة أو كانوا مع الأهل والأصحاب باللهج في ذكره والتنقل بين التفكر في آياته، أو كان ذلك فيما يعرض لهم من البلاء في الصبر والتصبر وحبس النفس وعدم التشكي والرضاء بقضاء الله جل وعلا، أو كان ذلك فيما يتعلق بالمعصية أن يواقعها العبد، وفي البعد عن الموبقة أن يقترفها المسلم خوفا من الله جل وعلا وتعظيما ورجاء لثوابه وإيمانا بوعده وجنته وطلبا لمرضاته وفضله. والله يتولانا وإياكم برحمته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.